من وقع في المعصية فإنه يغضب الله، لكن هل يضر الله؟ لا. فهناك فرق بين الضرر والغضب. الله جل وعلا يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، ليس كغضب المخلوق. نعم. أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا. وكذلك ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس أقبل. وكانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا يوم الاثنين، والوقت الذي دخل فيه المدينة ضحى يوم الاثنين. لكن هل هو الثاني من ربيع الأول أو الثاني عشر أو الثامن عشر؟ اختلاف في شهر ربيع الأول، كما اختلف في مولده ووفاته رضي الله عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبو بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب حبرة. ما كلم أحد رضي الله عنه لما دخل، ولا قال للناس شيء وهم في المسجد مجتمعون، ولا قال ما لكم، لا، يريد أن يقف على الحقيقة هو بنفسه رضي الله عنه وأرضاه، ولا كلم أحد ولا قال لعمر تعال معي ولا غيره. دخل رضي الله عنه وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى وقبل ما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن أبي بكر. نعم. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وروى الزهري عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، قال أبو بكر أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله. استحضاره رضي الله عنه لهذه الآية الكريمة، والصحابة رضي الله عنهم كلهم يقولون كأنها لم تنزل إلا الآن، ما كانوا يتذكرونها رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر، فتلاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرقت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. وقال أبو القاسم الطبراني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قات عليه حتى أموت، والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحق به مني. وقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل، أي لا يموت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له. ولهذا قال كتابا مؤجلا في قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وفي قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه، كما قال ابن أبي حاتم عن حبيب بن ضبيان قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة، يعني دجلة، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.